وقدره منازل، والمنازل بقى منازل للشمس طبعا، وفي منازل للقمر اللي هي الايه البروج اللي اقسم بها الحق، والسماء ذات الايه البروج، واليوم نعيد وشاهد البروج اللي احنا بنسميها البروج الاثنى عشر. طبعا انتوا بتقروا جرايد وبتشوفوا اغلبكم يشوف الحظ وحظ البروج، وده الحمل وده مش عارف السرطان وده الاسد وده السنبله والى اخره. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، يعني مش حاجه جايه ويا بعضها كده، لا، معنى التفصيل جعلوا بين بين شيئين، فصلت شيء عن شيء، يبقى جعلت بيه ايه؟ بين، مش جعلتها كلها كده مره واحده كده، لا، كل شيء فصلناه تفصيل. يجي مثلا في الوضوء يوم يقول ايه؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، حددها، وبعدين يقول امسحوا برؤوسكم، ما عممش لا غسل ولا عمم مسح، بل فصل كل شيء، ما عم العمليه استعداد للصلاه في طهاره واحده، دي غسل والى المرافق، وغسل وجوه ما جابش لها الغايه، لان الوجه ما بيختلفش فيه، انما الايد بيختلف فيه، الايد قد تطلق على الحد الرسغ وتطلق على الحد المرفق الكوع وتطلق على هنا، فلو ان هو وايديكم مسكت ولا قالش الى المرافق، كان من الممكن لو فعلت هذا ينفع، لو فعلت هذا ينفع، لو فعلت، انما هو عايزه على ايه؟ على شكل مخصوص، يبقى فصل ولا لا؟ ما سابوش عايم، لما يجي يفصل يديله ايه؟ كل شيء فصلناه ايه؟ تفصيل. يجي مثلا التيمم، لما ما نجدش ماء نروح للصعيد للتراب، اوعى تفتكر ان التيمم اللي هو هيقوم مقام الوضوء تبقى تتوضى بقى وتاخد وتتمضمض وتستنشق بالتراب وتعمل، مش قال لك لا دي له شغل، لان ده تراب، والمهم مش الطهاره، والا لو كانت طهاره كيف الوثه بالتراب؟ ده المهم ان تدخل الصلاه على استعداد للصلاه وعمليه، وتبقى ما لقيتش ميه قال تروح للتراب، لا، ايش الحكايه؟ المساله مش هي مش بننظف، ولذلك يقول لك ايه؟ طب انا هنظف بالكولونيا. يقول له لا، ده انا عايز عمليه استعداديه، انك قايم للصلاه، انت قايم لحاجه غير عاديه، انت قايم لتلقى ربك، يبقى على شيء، على طهارات الايه؟ على طهارات اخرى باستعداد. فلما ما يوجدش الميه قال تيمموا صعيدا طيبا، عشان يثبت لك ان المساله مش نظافه ولا طهاره زي ما بيقولوا، وكل يوم بنتنظف ونتنظفش، طيب هننظف نفسنا بالكولونيا يا سيدي. مثلا كل ده ما هيش نظافه، ده المساله استعداد المهابه للقاء، انا بعمل الوضوء عشان حلقه مين. ولذلك كان بعض الصالحين منهم سيدي علي زين العابدين اذا قام للوضوء اصفر وجهه، يلاقي وجهه اصفر، يقول له يا ابن بنت رسول الله ما يجعل وجهك اصفر ساعتك؟ يقول لو علمتم الى من استعد في المقابله، انتم مش عارفين انا رايح فين، يبقى دي حاجة يعني مش. وكل شيء فصلناه ايه؟ تفصيلا. وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره ايه حكاية الطائر دي؟ قال لك كان زمان لما واحد يريد ان يقبل على عمل من الاعمال يقوم يجيب الطير ويمسكه في ايده كده على ايده ويطلقه، فإن ذهب إلى اليمين يبقى وإن ذهب إلى اليسار يقبل على العمل، فيتشأم بمين؟ باليسار. ويتيمن بمين؟ ويتيمن بالإيه؟ باليمين. طيب دي بيعملوها، طب هو التيمن ده النبي كان يعني بيحب الفأل الحسن، أم قال لك إنه ما يحبش التشاؤم، يحب الفأل الطيب لما ما يحبش التشاؤم. ليه؟ لأن الفأل الحسن ينشط كل أجهزة الجسم انبساطا للحركة، إنما التشاؤم يقبض. فالتيمن نقبله ساعة، مثلا نقول له اسمك سعيد، يقول إن شاء الله يا سعد، اسمي فضل، إن شاء الله فضل، الله. يبقى إذن هم كانوا بيعملوا يجيب الطير وبعدين يطلقوا، إن مشي كده اسمه سانح وبارح، وبعدين يتهموا بقى في الايه؟ في الطير انه هو اللي وجه وهو اللي عمل، يقول له لا، الطير ده ملوش لازمه بقى، ما تلوش لازمه، طائرك في عنقك شيء يلازمك لا ينفك عنك ابدا. ولذلك يطلقون الطائر على الحظ، ده زائ الصيت وصيته طائر، او يطلقونه على الجزاء، يقول له يا اخي ما تقولش كده، لا الحظ ولا مش عارف ايه، حظك وكل حاجه في ايه؟ في رقبتك مش على كده. خلاص. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فإياكم إن كنتوا تلقوا نتائج أعمالكم على الطير اللي هو مش مكلف ولا أي حاجة، تيجي صدفة تيجي مش عارف الأمل. وكل إنسان ألزمناه إيه؟ طائره في عنقه. طائره يعني إيه؟ عمله. يبقى ملازم له. وكل إنسان لا تزرع وزرة وزرع أخرى، ما ترميش بلاويك على الحيوانات، خلاص. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وبعدين ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورة. مش انت كفى بنفسك اليوم، اقرا انت. يبقى انت الحجة علشان يبقى اقرار، والاقرار سيد الايه؟ سيد الادلة. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة. اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. حتى قال ما مش عارف ايه كذا كذا كده، الجوارح بتاعته ايه؟ تشهد وتكذبه. جوارحه تشهد ايه؟ تشهد عليهم ايه؟ هم ايديهم وارجلهم، وتشهد جلودهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ليه؟ لان احنا كنا مسجونين في سيطرة الارادة اللي ربنا عملها لك على جوارحك. لك إرادة على الجرحة دي، تضرب بها واحد ألم ما تقولكش لا، تطبطب بها على واحد وتاخده تقيله من عصره ما تقولكش بها لا، تمشي برجلك إلى المسجد ما تقولكش لا، تروح بها والعياذ بالله إلى الخمارة ما تقولش لا، تنطق بلسانك الشهادتين ما تقولكش لا، تقول كلمة كفر ما تقولكش لا، الله، تتسمع إلى شر ما تقولكش لا، تتسمع إلى خير ما تقول. إذا الجوارح إيه؟ منقادة لمراداتك. منقادة، ومدام منقادة لمراداتك يبقى فعلها لك ليس دليل على الرضا عنك، لأنه قد يكون رضا انقياد. وإحنا ضربنا المثل بقائد السرية ولا فصيلة ولا حاجة، أوامره نفذ على مين؟ على الجنود، ويعمل كذا يعمل كذا ولو غلط، ولا بيعملها ولو غلط. وبعدين لما يبقى يروح لأعلى منه يقول والله ده قال لنا اعملوا كذا وقال لنا اعملوا كذا، يوم ما يفقد السيطرة ويروح للأعلى يبقى يقول اللي هو ايه. انما دلوقتي الإرادة لمين؟ للضابط. كذلك في دنيانا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحه، ما تتخلفش عنه أبدا، اللي عايزها تعمله تعمله، لكنها تفعله وهي كارهة، تفعله وهي لاعنة، تفعله وهي مبغضة الفعل. فإذا ما جاء يوم القيامة ولا سيطرة لإرادتك على جوارحك، تبتدي تقول بقى عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل إيه وعمل بي إيه. ويوم القيامة إيه؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قارئا ومشهودا عليك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ليه بقى؟ قال لك لأن لما ربنا عمل منهج الهداية للإنسان الذي جعله في الأرض خليفة، قبل ما يخلقه أعد له مقومات الحياة كلها بالقدرة الفائقة، لأن خلق سماء وخلق أرض وخلق هواء وخلق مية وخلق جبال وخلق مش عارف إيه كل ده، يبقى خلقه بصفات الكمال فيه. يبقى لما خلقك أنت ما أنتش هتزوده صفة من صفات الكمال، لأن بصفات الكمال فيه قبل أن يخلقك خلقك. إذن أنت مش هتعمل حاجة. يبقى أمال التكليفات دي؟ التكليفات لصالحك. ليه؟ قال لك علشان حركة الحياة اللي انتوا فيها تتساند ما تتعاندش، فعملنا لكم ايه؟ منهج. والمنهج جاي منين؟ مش من بشر لبشر فيتأبى بشر ان ينفذ منهج بشر، لا، من خالق لمخلوق وكلنا سواء. ولذلك كانوا في الفلاحين ينطقوا كلام بالفطرة، يقول لك اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، لان الشرع اللي قطعها مش انت، الشرع اللي ايه؟ اللي قطعها مين؟ مش انت يا اخوي، ده اللي قطعها مين؟ ربنا، ما فيش حد. ولذلك الله سبحانه وتعالى تحمل في اصدار الاحكام عن الناس تجني الناس، تحمل في اصدار الاحكام عن الناس تجني مين؟